ولا يجبر من أبى على الصبر ولو قلنا غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه وإن أطعمه لمالك أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته إذا تعدى الغاصب فأتلف يدا أو رجلا من رقيق مغصوب فماذا يكون عليه؟ عليه رد العين وقيمة ما أتلفه، فإن كانت يدا فماذا فيها من القيمة؟ نصف القيمة. وإن كانت عينا نصف القيمة. وإن كان أنفا فيه القيمة كاملة. وإن كان حدبا من حدب العينين فماذا فيه؟ ربع القيمة. وإن كان حاسة السمع والأذنان بحالهما فماذا علي؟ القيمة كاملة. وإن كان النطق واللسان بحاله فماذا علي؟ القيمة كاملة، لأن في كل حاسة من الحواس القيمة كاملة، وفي كل ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه القيمة كاملة، وما فيه شيئان ففي أحدهما نصف القيمة، وما فيه أربعة ففيه ربع الدية، وما فيه ثلاثة ففيه ثلث الدية كرأس الأنف في منخر ثلث الدية، وفي الثاني ثلث، وفي الحاجز بينهما ثلث الدية. ثلث الدية بالنسبة للحر وثلث القيمة بالنسبة للرقيق. إذا غصب شيئا قيمته 100 ثم نقص سعره فصارت قيمته 70 ثم أعاده وقيمته 70 فماذا عليه؟ ماذا عليه بنقص السعر؟ أريد بينهما المصل المسألة قولا إذا نقص السعر والعين لم تتغير وإنما نقص السعر ففي المسألة قولان. المذهب على أنه ليس عليه شيء بنقص السعر، والقول الآخر الذي هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء على أنه يغرم النقص لأنه فوت على صاحب العين قيمة عينه، هي مثلا في أيام الموسم تساوي 100 فاغتصبها الغاصب وأخذها، ثم في شهر صفر سلمها إياه. لو ضاعها في وقت الموسم أتت بمئة، فإذا عرضها في صفر فإنها لا تساوي إلا 70. القول الآخر أن عليه ما فوته إياه من القيمة. إذا غصب رقيقا وكان يفيد صنعة ثم نسيها عند الغاصب وتعلم صنعة أخرى فما الحكم؟ فعند الرد ماذا يلزمه؟ يلزمه حرف نقص تلك الصنعة التي نسيها. وهل له شيء في تعليمه الصنعة الأخرى؟ ليس له شيء. فإن تعلم، كان قد تعلم صنعة ونسيها وتعلم بدلها مثلها من نوعها، فهل يلزم الغاصب شيء؟ يضمن الفرق بين الصنعتين إذا كانت التي نسيها أكثر فائدة من التي تعلمها. وإذا غصبه فمرض أيام غصبه ثم برئ ثم أعاده صحيحا فماذا يلزمه؟ لا يلزمه شيء. إن أخذ صاحب العين الأرش ما نقص ثم عاد هذا النقص بحاله، فهل يعيد صاحب العين عرش النقص؟ لا يعيده، لأنه استقر في الذمة حال الرد. إذا جنى الرقيق أو الدابة جنت أيام كونها عند الغاصب فعلى من عرش الجناية؟ على الغاصب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه. وإن نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله فيما إذا خلط الغاصب العين المغصوبة بشيء من ماله متميزا أو غير متميز. فإن كان متميزا لزمه تمييزه ولو تكلف على ذلك قدر قيمته أو أكثر. إن خلقه بمتميز لزمه تمييزه. اغتصب حتى حمضه فخلقه بشعير ثم حكم عليه برد العين المغصوبة وجب عليه أن يميزه، أن يلقط هذا من هذا ويعيد العين إلى صاحبها، ولو أدى تمييز العين إلى أكثر من قيمتها. فإن خلقه بما لا يتميز لت سويقا بزيت، عجن دقيقا مثلا بدهن، لا تميز هذا من هذا، لا يمكن تمييزه، فهنا يكون عنده والمقصودة العين منه شريكان في هذه العين على قدر ما عليهما، فإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، والقول الآخر إن زادت قيمة أحدهما فهي لمالك العين المغصوبة وليس للغاصب إلا قدر قيمة ماله. فصل: وإن خلط المغصوب بماله وإن خلط المغصوب لما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزم الغاصب تخليصه ورده وأجرة ذلك عليه. إن خلطه بشيء يمكن تمييزه وجب عليه أجره وتمييزه وأجرة تمييزه عليه، على من؟ على الغاصب. لو غصب حنطة وهذه الحنطة مثلا هو الغاصب وضع معها شعيرا، فحكم عليه برد العين المغصوبة، فقال صاحب الحنطة: أريد حقي. فقال له: حقك خلط بشعير، وتمييز الحنطة من الشعير يكلف أضعاف القيمة، لأنه يحتاج إلى عامل أيام يميز هذا من هذا. فخذ الحنطة بالشعير الزائد ولا أريد شيئا، فهل يلزم صاحب العين قبوله أم لا؟ لا يلزم، يقول: لا أريد إلا حقي الحنطة، أربط الشعير الذي وضعته معها حبة حبة وأعطني نصيبي. يلزمه تمييز ذلك وأجرة التمييز والتخليص على من؟ على الغاصب. ما لا يتميز كزيد أو حنطة بمثلهما لزمه مثله لأنه مثلي فيجب مثل مكيله. فإن خلط شيئا بمثله لا يمكن تمييزه، خلط زيت مغصوب بزيت له، خلط حنطة مغصوبة بحنطة له، خلط شعيرا بشعير، خلط سكرا بسكر له ولا يمكن تمييزه، ففي هذه الحال يخير المغصوب صاحب العين المغصوبة بين أن يكون شريكا لهذا وبين أن يكون أن يلزم الغاصب برد مثله. يقول: حنطته خلطتها بحنطة من عندي أخرى ولا يمكن تمييزهما، نقول: يلزمك أن ترد عليه مثلها. فيجب مثل مكيله وبدونه أو خير منه أو بغير جنسه كزيد بشريك، فهما شريكان بقدر ملكيهما. وإذا كان الخلط بدونه أو الخلط بما هو خير منه أصبح شريكين على قدر ما عليهما، لا يمكن تمييزه ولا يمكن أن يعطى منه مكيلا بقدر كيله، لأنه خلط بأردى أو بأجود منه، فحينئذ يكونان شريكين في ذلك. فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته. فيباع يعني هذا المخلوط، ويعطى كل واحد قدر حصته قدر نصيبه. وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب. نقص المغصوب عن قيمته منفردا، مثال ذلك: الغاصب غصب حنطة، هذه الحنطة مثلا قيمتها 100، منه خمسون. فلما عرضت للبيع مثلا لم تأت للبدار قيمة النوعين، أتت بالقيمة 120، مال المعصب ب50 ومال المغصوب ب100، فبيعتا معا ب120، كم نقصت القيمة؟ 30. على من تكون؟ عليهما معا؟ لا، وإنما تكون على من؟ على الغاصب لأنه هو الجاني. أو صدر الغاصب الثوب أو لت سويقا مغصوبا بدهن من زيت أو نحوه، أو عكسه لأن غصب دهنا ولت به سويقا ولم تنقص القيمة أي قيمة المغصوب ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه، لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك، فيباع ويوزن الثمن على القيمتين، فيباع ويوزع الثمن على القيمتين. إذا خلق نوعين مثلا زيت بسويق أو دقيق بسكر أو رمل بإسمنت أو أي نوع مع نوع آخر يمكن خلقهما، خلق مغصوبا بغيره من ماله، فما الحكم؟ يصبح الغاصب والمغصوب منه المال شريكان على قدر ما عليهما. يقال مثلا هو غصب اسمنت وخلقه برمل، فبيع من بقيمة، يعرف قيمة الإسمنت كم وقيمة الرمل كم، ويعطى كل واحد قدر، يعطى كل واحد قيمة ماله، فإن نقصت قيمة مال المغصوب رد عليه من مال الغاصب. وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته لأنها تبع للأصل. إذا زادت قيمة أحدهما مثلا الثوب مثلا بدون صبر يساوي 100، والصبغ المستقل صبغ مثل هذا الثوب يساوي 50، ثم بعد خلطه جمعهما زادت قيمة الصبغ فصار يساوي 70، فلمن تكون الزيادة؟ لصاحب العين الغاصب أو المغصوب منه، والقول الآخر أن الزيادة تكون للمغصوب منه لصاحب العين المغصوبة، لأن ذاك جان بخلطهما، وما جاءت الزيادة إلا بسبب الخلط، والمغلوب فيها هو المغصوب منه فله الزيادة، لأن الغاصب متعد فلا يعطى زيادة